وإن لو كان العقل يستقل بهذا يبقى النبي جاء ليه من أساسه؟ مش كده ولا لا؟ يبقى أنت مستقل بعقلك فلا حاجة لك في النبي، مش كده ولا ولا الكلام ده مش واضح؟ وإلا لو كان العقل يستقل ولو تعارض العقل مع النقل يقدم العقل، طب خلاص ونفعد نفسي ليه من أساس؟ ما ناخد عقلي إمام ليا وهادي وانتهى الموضوع على كده. وربنا بيقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مش هعذب إلا لما أقيم الحجة الرسالية مش الحجة العقلية. المعتزلة قالوا لا، ده قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول هنا عندهم مين؟ العقل. ولذلك يقولون إن الإنسان يعاقب في زمن الفترة حتى ولو لم يرسل إليه رسول، لأن العقل مستقل، فإيه حاجتك للرسول أصلا؟ فهؤلاء لما قرأوا هذا في ثقافاتهم، أما قرأوا هذا قالوا الله حلو أوي، ده المعتزلة دول منجم بالنسبة لنا، إحنا نقول إن إحنا واخدين بمنهج المعتزلة عشان محدش يكفرنا، وما يقولوش علينا إن إحنا ضد الدين، ففكرة حلوة والله. شفتوا بقى جت المسألة إزاي؟ إحنا مصدرين الكلام من المعتزلة، أنتوا بتكفروا المعتزلة؟ لا، محدش كفر المعتزلة، حقيقي محدش كفر المعتزلة، هم المعتزلة كفار، ما عدا الله ما بنكفرهمش، لكن بنقول عليهم إنهم فرقة إيه؟ مبتدعة من فرقة الـ 72، مش كده؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم أمتي على 73 فرقة. هم يقول لك طب كويس هذا يكفينا، ما بتكفروناش، وهذا هو المطلوب إثباته. ولذلك ساعة ما تيجي تتكلم يطلع لك مين؟ القاضي عبد الجبار. أول ما تتكلم يطلع لك على طول التصريح، معايا القاضي عبد الجبار قال كده، مش مدرسة من المدارس الفكرية داخل ال ويتابعوا الإمام أحمد بن حنبل أما وقف ضد المعتزلة في قضية خلط القرآن وسعة المأمون والقصة دي، والغريب إنه بيتهموا أهل السنة بأنهم عملاء للسلطة. طول عمرهم المعتزلة والخوارج بيتهموا أهل السنة بأنهم عملاء لمين؟ للحكام والسلطة. لهم سبحان الله، هو في إمام من الأئمة حاول إن هو يستغل الحاكم في فرض مذهبه بالقوة زي المعتزلة؟ دول هم اللي جعلوا المأمون لما اقتنع بفكرهم يشق عن قلوب الناس ويجيب كل عالم ويقول له تقول بخلق القرآن، يقول له لا القرآن غير مخلوق، اقطع رقبته، ويقول له اقطع رقبته ابن ابي دؤاد، يقول له اقطع رقبته على مسؤوليتك، اقطع خش عليها سيار. قتل من قتل وسجن من سجن، ائمة عظام حتى كانوا المدرسين في الكتاتيب اللي بيحفظوا الاولاد الصغيرين يمتحنوا، عايز تحفظ العيال قران؟ تعال امتحنك، انت تقول بماذا للمعتزله ولا لا؟ انظر الى ماذا حدث، مع ان اهل السنه لما كانوا ممكنين ما فعلوا هذا للمعتزله، ما سجنوا احدا من المعتزله، ما عذبوا واحدا، ما قتلوا واحدا على بدعه، كده ولا ايه؟ لم يحدث هذا. وصبر الامام احمد وسجن الإمام أحمد وعرض الإمام أحمد على السيف، ليس وحده بل عدد كبير من أئمة الإسلام. إذن جاء لا أقول مبتدعة آخر الزمان بل ملاحدة آخر الزمان ليجعلوا المعتزلة حائط صد يقفون من خلفه ليضربون الإسلام ذاته، ليضربون الإسلام ذاته. وما كان المعتزلة يرجون هذا، يعني المعتزلة لم يكن قصد المعتزلة هدم الدين، بل كان المعتزلة يقصدون ايه؟ إقامة الدين. المعتزلة غير الجهمية، الجهمية معادين للدين أصله، واخدين بالكم ولا لا؟ الجهمية، لكن المعتزلة لا، كان هدفهم نصرة الدين، ولكن أوتوا من شبهات وأوتوا من اتباع هوى. يعني الزبخشري إمام الاعتزال الذي فسر القرآن وأبان عن إعجاز القرآن الكريم، كان غرض الرجل أن يطعن في القرآن، معاذ الله، كن منصفا مع الخصم. يعني إحنا الزمخشري إمام من أئمة الاعتزال والعياذ بالله، ولكن هل يجوز لواحد منا أن يقول أن الرجل بتفسيره للقرآن كان يريد أن يطعن في القرآن واستخدم التفسير مطيا؟ معاذ الله. ولذلك ينقل عنه علماء السنة

يقول كلاما هذا الكلام مترجم ليس من عند طه تام حينما يقول هذا الكلام ويقول للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللإنجيل أن يحدثنا أنا عن الأنبياء السابقين وللقرآن أن يحدثنا ولكن أين الدليل التاريخي على إثبات وجود هذه الشخصيات يعني نصف ما فيش حاجة اسمها إبراهيم أصلا مين قال لكم أن فيه إبراهيم مين قال لكم أن فيه إسماعيل مين قال لكم أن فيه إسحاق الدليل انت بتقول في خوف اه الهرم موجود وفي برديات وفي وفي وفي وفي لكن اثبت وجود شخصيه زي شخصيه موسى عليه السلام تثبتها ازاي يقول لك الاصفار العهد القديم اثبت ان الاصفار دي ثابته النسبه الى موسى عليه السلام هم يثبتون في كتبهم انها تم تحريفها وكتبت بيد القديس عذرا عذرا مش كده إذا هذا الكلام غير مثبت ثابت النسبة إلى موسى مين موسى بقى أصلا اثبت إن كان في شخص أصلا تاريخيا اسمه إيه موسى تعال على عيسى إيه الدليل على وجود عيسى تاريخ ما بيتكلمش عن نبوة لا لا خالص ده الراجل بيكلمك عقليا بيقولك تاريخيا لماذا لا يكون إبراهيم وموسى وعيسى أسماء أصلا أساطير وخرافة زي كون في شوت وغيره اشياء غير ليس لها وجود الدليل التاريخي على وجود امثال هؤلاء مفيش دليل تاريخي خالص تيجي تقول الاناجيل الاربعه اهو اثبت مين اللي كتبها ده اصحاب المجاهيل وقتلت بعض هم يعترفون بانها بعد رفع المسيح بايه بزمن اذا فين ايه الاناجيل ايه الدليل واخدين بالكم ولا لا المتحرر عقليا الذي تربى على هذا الفكر في اوروبا جاء مخملا بهذا الفكر لتصدير هذه السموم وهذه الفيروسات الى بلادنا واصطدموا بالقران الكريم واصطدموا بسنه النبي الامين عليه الصلاه والسلام واهتزوا ومنهم من دخل في الاسلام لان معجزه القران كانت ليست ككل المعجزات ولذلك العقاد قال كلمة غريبة جدا قال دين الإسلام هو دين المعجزات التي يراها العقل حيثما نظر وليس بدين المعجزات التي تضطر العقل إلى الإفحام القاهر إلى التسليم المعجزات التي حدثت للأنبياء السابقين كانت متوافقة مع ظروف عصرهم لأن النبي كان يأتي لقومه فقط الرسول يأتي لزمان محدد ولجنس معين صح ولا لا فقط باستثناء نوح ونوح عاش الى ان ضاع قومه وهلكوا كل رسول من الرسل كان يأتي الى ايه الى قومه زمان وجنس فقط وكان الرسول يبعث الى قومه خاصة وبعث الى الناس عامة وكان يبعث في فترة زمنية ولذلك كان الرسل والأنبياء يتعاقبون فكان كل رسول هكذا فكانت المعجزة معجزة حسية مرئية من آمن بها من رآها لزمه الإيمان به ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك واضحا ما من نبي إلا وأوتي من الآيات عن المعجزات الحسية ما على مثل آمن البشر بيد أن الذي أوتيته يعني غير أن الذي أوتيته كان وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة الرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت معجزته كمعجزة صالح اللي شافها يؤمن بيها طب اللي ما شافهاش هيجي بعد ألف سنة يقول إيه طب أنا ما شفتش طب أنا ذنبي إيه كيف أتحقق من كونه نبيا واخدين بالكم ولا لأ لكن صالح كانت المعجزة لقومه الذين عاينوها المسيح معجزاته لمن رآها يشفي المرضى بإذن الله يحيي الموتى بإذن الله من رأى أقيمت عليه الحجة الرسالية من لم يرى لم تقم عليه الحجة لكن الرسول خاتم نبي لكل البشر الى قيام الساعة يبقى لازم المعجزة تكون معجزة ايه مستمرة وذلك قال بيد ان الذي اوتيته كان وحيا